بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس فمطلق التحرير في الأيماني مقيد في القتل بالإيمان، ليحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. هذه الحالة هي الحالة الأخيرة التي ما تكلمنا عليها، وهي ما يتعلق إذا اتحد الحكم واختلف السبب. إذا اتحد الحكم واختلف ماذا؟ السبب. فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ والمثال المشهور في هذا هو ما يتعلق بالرقبة، جاءت مطلقة في كفارة اليمين في كفارة الظهار، وجاءت مقيدة في كفارة القتل بالإيمان، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا هو المبحث، وهو إذا اتحد الحكم وهو ما يتعلق بعتق الرقبة واختلف السبب، وهو أن سبب الرقبة في الإيمان أو الأيمان هو اليمين، وسبب ما يتعلق بالرقبة في القتل هو القتل، فاختلف ماذا؟ السبب، واتحد الحكم وهو اعتاق الرقبة، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ جمهور العلماء في هذه القضية خاصة أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف ماذا؟ السبب. فقالوا التقييد بالوصف بمنزلة التعليق بالشروط، بمنزلة التعليق ماذا؟ بالشروط. التقييد بالأوصاف بمنزلة ماذا؟ التعليق بالشروط. مر معنا أن الشرط يوجد، يعني المشروط بوجود الشرط، يوجد المشروط بوجود الشرط من حيث العموم وينتفي به انتفائه، فجعلوا هذا الوصف كأنه شرط، وهو ما يتعلق بالإيمان في الرقبة، بالإيمان في الرقبة، أي أن تكون الرقبة مؤمنة، فجعلوها من قبيل الشرط، فيلزم من وجوده، يعني من عدامه انعدام ماذا؟ المشروط. عدامه ماذا؟ انعدام المشروط. وأيضا جعلوا الكفارات كأنها جنس واحد، الكفارات كأنها جنس ماذا؟ واحد. فإذا أطلقت في بعض الأماكن وقيدت في بعض الأماكن يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، لأن الكفارات من جنس واحد، من جنس ماذا؟ واحد. وأيضا ما يتعلق بمسألة أخرى، وهو أن يعني اشتراط العدالة في الشهود ذكر في بعض الآيات ولم يذكر في بعض الآيات. قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهكذا في آيات أخرى أطلق ما يتعلق بالعدالة، ذكر الشهود ولم يذكر ماذا؟ وصف العدالة. وأشهدوا ماذا؟ قال الله عز وجل فيما يتعلق برجال، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وجاءت آية أخرى فيها إطلاق وصف العدالة على الشهود، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولم يقيد بالعدالة، فقالوا ما دام ذكرت العدالة في مكان فهي تحمل أيضا على العدالة هنا. لماذا؟ لأن هذا الوصف معتبر، هذا الوصف معتبر ينبني عليه قلب مصلحة ودفع مفسدة، وهو أن الشخص إذا لم يكن عدلا قد يخون، وإذا كان عدلا فتحفظ به ماذا؟ الحقوق. فمعنى أن هذا الوصف مناسب، أن هذا الوصف مناسب. والمعنى الثالث أيضا عند الجمهور أن في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما صك تلك الجارية وكانت عليه أيضا كفارة، كانت عليه كفارة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سككت هذه الجارية بسبب أنها أهملت الغنم فعدى عليها الذئب فإلى آخره، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها فيقول لها أين الله؟ قالت في السماء، قال فاعتقها فإنها مؤمنة. وقد ذكر أن علي كفارة، ذكر معاوية بن الحكم السلمي أن علي كفارة قديمة، فقال اعتقها، اعتقها مقام الكفار الذي عليك لأنها مؤمنة. قال العلماء فيه اقتران الوصف، اقتران الحكم بالوصف، يدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، وأن الكفارات لا يصلح فيها فيما يتعلق بعتق الرقاب إلا إذا كانت مؤمنة. هذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور ماذا؟ العلماء. إذن فخرج هذا الحديث مخرج التعليل، لأنها مؤمنة فاعتقها، مفهومة من حيث مفهوم الصفة أنها إذا لم تكن مؤمنة فلا تعتق في باب الكفارات، لأنه ذكر أن علي كفارة قديمة، فقال فأعتقها فإنها مؤمنة، أي اعتقها لأنها مؤمنة. فخرج الحديث مخرج التعليل، خرج الحديث مخرج التعليل لأنها مؤمنة فتصلح أن تكون يعني تصلح أن تعتق في باب الكفارة. فالشاهد أن جمهور العلماء على حمل المطلق على المقيد في حال أنه يتحد الحكم، وإن اختلف ماذا السبب، اتحد الحكم واختلف ماذا السبب. وأيضا يقولون هذا المحمل حمل المطلق على المقيد عند اتحاد السبب واختلاف هذا الحكم واختلاف السبب، هل هذا الحمل يعني قياسي أو هل هذا الحمل لغوي بمعنى من حيث لغة العرب؟ منهم من قال أن هذا الحمل حمل المطلق على المقيد من قبيل لغة العرب، فإن العرب تذكر في مكان وتحدث في مكان آخر، وذكروا ماذا أبيات نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، والرأي ماذا مختلف أي نحن بما عندنا راضون، فحذف الخبر لدلالة الخبر الثاني على الخبر الأول، فقالوا هذا معروف في لغة العرب، فإن العرب مبنى كلامها على الاختصار، مبنى على تذكر في مكان وتحذف في مكان، فتستغني بالذكر الثاني عن الذكر الأول حتى لا يحصل حشو في الكلام ولغو في الكلام، وكلام العرب مبني على الإيجاز والاختصار، مبني على الإيجاز والاختصار. هذا محمل من قال أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب، أن هذا من حيث يعني الكلام العربي. ومنهم من قال لا، المسألة قياسية، المسألة ماذا قياسية أي جعله من قبيل القياس. وقد ذكرنا مذهب الجمهور أن تعليق الحكم بالشرط يدل على أن هذا الشرط هو علة ذاك الحكم، فأينما وجد وجد ماذا الحكم معه، وأينما انتفى انتفى الحكم معه. وأيضا في حديث معاوية بن حكم السلمي، والرأي الثاني أقرب وأقوى، أن الحمل حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم اختلاف السبب أنه من حيث القياس، أنه من حيث ماذا القياس. يبقى القسم الرابع الذي ما تكلمنا عليه، وهو إذا اتحد السبب واختلف الحكم. مر معنا أن منهم من نقل إجماع أنه لا يحمل المطلق على المقيد، تعرفون يعني جاءت آيات يعني مطلقة وآيات مقيدة فيما يتعلق بالطهارة، يعني السبب اتحد وهي ما يتعلق برفع الحدث، يعني ماذا يعني الطهارة بالماء والطهارة بالتراب، الطهارة بالماء فيما يتعلق بالأيدي جاءت للمرفقين، وما يتعلق بالتيمم جاءت مطلقة، فهل يحمل المطلق على المقيد لأنه اتحد السبب؟ ما هو السبب؟ الطهارة. واختلف الحكم، أي حكم الذي اختلف؟ في الطهارة الترابية مسح، وفي الطهارة المائية غسل، فهذا يختلف هذا عن هذا، فاختلف الحكم واتحد السبب. فهل يحمل المطلق على المقيد فيجب على الإنسان إذا تيمم أن يتيمم إلى المرفقين؟ هذه أيضا مسألة محل خلاف بين العلماء، والراجح لا. فلهذا بعضهم نقل الإجماع أنه إذا اتحد السبب واختلف الحكم فلا حمل للمطلق على المقيد، وذكروا هذه الصورة، ذكروا هذه ماذا الصورة. فنكون انتهينا من مبحث المطلق والمقيد، ومبحث المطلق والمقيد واسع جدا في كتب الأصول، لكن هذا الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله اختصارا. ثم بعد ذلك رجع المصنف إلى أين؟ رجع إلى المخصصات المنفصلة، رجع إلى المخصصات المنفصلة. أفضل الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله في منظومته: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا. شرع المصنف عليه رحمة الله في بيان المخصصات المنفصلة، وهو الذي يستقل بنفسه، مخصص استقل بنفسه، بمعنى يأتي هذا في آية وهذا في آية، أو هذا في حديث وهذا في حديث، وسميت بالمخصصات المنفصلة. أول هذه المخصصات المنفصلة قال: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا. ثم الكتاب، ثم هذه للترتيب الذكري، ثم هذه للترتيب الذكري. الكتاب، ألف الكتاب للعهد الذهني، فإن الكتاب إذا أطلق في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبادر إلا القرآن، لا يتبادر. أو في عرف الأصوليين لما يقولون الكتاب فيه كذا، الكتاب فيه كذا، فيقصد به القرآن، فألفه للذكر للعهد الذهني، للعهد الذهني أي لا يتبادر إلى الذهن إلا القرآن، لأنه غلب فيما يتعلق بالقرآن. فإذا قيل يعني الكتاب في الكتاب والسنة يتبادر القرآن، وهكذا في عرف الفقهاء والأصوليين. قال: ثم الكتاب، ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، ثم الكتاب بالكتاب خصصوا. الصورة الأولى من صور التخصيص المنفصل، وهو أن القرآن يخصص القرآن، أن القرآن يخصص ماذا؟ القرآن. وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لا خلاف فيه بين العلماء. ونتنبه المسألة وهو التفريق بين التخصيص وبين ذكر بعض أفراد العام، بين التخصيص وبين ذكر بعض أفراد العام. كيف نفرق بين ذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا وبين يعني ماذا كذلك يعني ماذا التخصيص؟ قال العلماء إذا كان الخاص يعني ماذا ينافي المخصص، ينافي ماذا المخصص، فإن هذا يعتبر ماذا يعني ماذا لا ينافي المخصص، فإن هذا يعتبر من ذكر بعض أفراد العام. يعني بمعنى أن الخاص إذا وافق العام في الحكم، أن الخاص يعني لم يخالف العام، أن الخاص الذي أخرجته يوافق العام في الحكم، فهذا يعتبر من ذكر بعض الأفراد. مثاله تقول أكرم القوم ثم تقول أكرم زيدا، إذن أكرم أكرم، فهذا لا يعتبر من قبيل التخصيص وإنما هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام. فزيد من ضمن القوم، أكرم القوم لمن ضمن القوم زيد، ثم قال أكرم زيدا أكرم زيدا، إذن ذكر الخاص وهو زيد لا ينافي حكم العام، كلاهما أكرم، كلاهما ماذا أكرم. إذن في زيد لا يعتبر تخصيصا للقوم، لا يعتبر ماذا تخصيصا للقوم، وإنما هو يعتبر من قبيل ذكر بعض أفراد العام، كما في قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات ومن ضمنها صلاة الوسطى، ثم قال والصلاة الوسطى. وذكر الخاص بما ينافي حكم العام قالوا هذا للاهتمام، للاهتمام أي توليه اهتماما، أكرم القوم من ضمنهم زيد، ثم تقول أكرم زيدا أي اهتم بزيد من ضمن هؤلاء القوم، من ضمن هؤلاء القوم اجعل اهتماما زائدا بزيد، مع أنه قد ذكر في الإكرام. بخلاف العكس تقول أكرم القوم ثم تقول لا تكرم زيدا، هذا التخصيص، هذا المراد هنا. فإذا ذكر الخاص على خلاف حكم العام هذا هو التخصيص، هذا هو التخصيص، بمعنى أن الخاص يتنافى حكمه مع حكم ماذا العام، هذا هو مبحث التخصيص. أما إذا كان يوافقه فهذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام الذي لا يفيد تخصيصا وإنما يفيد اهتماما. فنبه العلماء على هذه المسألة حتى لا يحصل فيها خلط وفيها لبس، لهذا قال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، الكتاب بالكتاب خصصوا. أول هذه المخصصات أن القرآن يخصص القرآن، أن القرآن يخصص القرآن، خصصوا بمعنى جوزوا التخصيص. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا أي خصصوا الكتاب بالكتاب، خصصوا الكتاب في التقديم وتأخير، في التقديم وتأخير خصصوا الكتاب بالكتاب. والمثال على هذا في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا عام في كل مطلقة والمطلقات. من أين أخذنا العموم في هذه الآية؟ من لفظ والمطلقات، فإن ألها هنا استغراقية، ألها هنا استغراقية تفيد العموم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث ماذا حيض، هذا عام في كل مطلقة، هذا عام في كل مطلقة سواء كانت حاملا أو حائلا أي ليست بحامل، سواء كانت مدخول بها أو غير ماذا مدخول بها، أو غير ماذا مدخول بها. جاءت آية تعارض هذه الآية من حيث الظاهر، جاءت آية تعارض هذه الآية من حيث الظاهر، بمعنى أن في آية تعارض هذه الآية من حيث العموم، وأن بعض الأفراد قد خرج كما في قوله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقالوا هذه الآية فيها إخراج ذوات الأحمال، أنها بمجرد وضع الحمل تكون قد يعني ماذا انتهت ماذا عدتها، أي بمعنى أنها تتربص بوضع الحمل، فإذا وضعت حملها فقد انتهت ماذا عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت حملها ما تحتاج أن تعتد بعدها بثلاث حيض، ما نقول نجمع لها بين الأمرين، تضع حملها ثم ننتظر بعد ذلك أن تأتي بالحيض الأولى والثانية والثالثة، نقول ذاك عام وهذا خاص. وكيف نتعامل مع هذه القضايا إذا جاءك لفظ عام وجاءك لفظ ماذا خاص؟ إما أن نقول نعمل العام ولا نبالي بالخاص، هذا إهمال دليل من الكتاب والسنة، وهو الخاص، والخاص دليل برأسه بنفسه. وهكذا لو أعملنا ما يتعلق ماذا بالخاص وأهملنا ماذا العام، وأهملنا ماذا العام أيضا هذا ليس بالصحيح. وهكذا لو أهملنا العام والخاص هذا ليس ماذا بصحيح، فتأتي إلى هذا العام فتأخذ منه فرد من الأفراد، تأتي إلى هذا العموم فتأخذ منه هذا فردا من الأفراد، أي فتقول أولاة الأحمال يخرجنا من هذا العموم. من الذي يبقى؟ غير الحامل. غير الحامل لابد أن تعتد بثلاث حيض. وأيضا هذه الآية قد دخلت عدة تخصيصات، منها الذي هي آيسة أو صغيرة من الحيض تعتد بثلاثة أشهر ليس بالحيض، ومنها غير المدخول بها أيضا ليس عليها ماذا عدة، ليس عليها ماذا عدة. إذن هذا العموم قد دخله التخصيص. فذكر المصنف عليه رحمة الله المثال الأول، وهو أن القرآن يخصص القرآن، يأتي لفظ عام ولفظ خاص، فالقاعدة عند العلماء أنه يحمل العام على الخاص فيخصص هذا العموم، ويبقى عام في غير هذا الفرد، يبقى عام في غير هذا، يعني بمعنى غير ذوات الأحمال تبقى على أنها تعتد ثلاثة قروء أي ثلاث ماذا حيض، إلا أن يأتي نص يخرج الثانية والثالثة والرابعة، وإلا في العموم يبقى. ولهذا مر معنا أن العام إذا دخله التخصيص يبقى عام فيما بقي، يبقى عام فيما بقي. ولهذا مر معنا أن أكثر العمومات من حيث الأحكام قد دخلها التخصيص، ما من عام في باب الأحكام إلا وقد دخلوا ماذا التخصيص أو تقول الأكثر. فلو قلنا أن العام إذا دخله التخصيص يبطل ماذا عمومه، ما بقي عندنا ماذا، ما بقي عندنا نص عام، ما بقي عندنا نص ماذا عام. إذن ورد عندنا ماذا آية فيها يعني ماذا الاعتداد بالقروء ثلاثا، وعممت هذه الآية وجاءت آية يعني تخرج بعض الأفراد، فنقول إذا خرج بعض الأفراد تبقى الآية عامة في باقي الأفراد، كما تقول أكرم القوم ثم تقول لا تكرم زيدا، معنى زيد لا تكرمه وباقي القوم لابد يكرم، لأن اللفظ العام يبقى على عمومه وباقي الأفراد ما زالت ماذا في هذا العام، فالذي خارج زيد خاصة فقط، وبقي ماذا باقي الأفراد باقية في لفظ العموم ألا وهو القوم، ألا وهو ماذا القوم. فهذا مثال من الأمثلة الذي يذكرنا في مثل هذا المقام. ثم قال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصصوا، أي بمعنى أيضا أن السنة تخصص السنة، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون في السنة الذي تخصص السنة أن تكون آحاد أو متواتر، بمعنى أن المخصص قد يكون آحاد والمخصص له قد يكون متواتر، أو العكس المخصص قد يكون يعني ماذا من قبيل المتواتر والمخصص له قد يكون من قبيل الآحاد، أو كلاهما متواتر أو كلاهما آحاد، أو العكس أحدهما آحاد والآخر ماذا متواتر. المحققون من أهل الأصول لا يشترطون هذه الشروط، لا يشترطون، بمعنى أن السنة تخصص السنة مطلقا، لا يشترط فيها الآحاد ولا التواتر، هذه شروط الأصوليين، هذه شروط بعض الأصوليين الذين تنطعوا في هذا الأمر. وإلا في السنة تخصص السنة مطلقا، إذا ثبتت أنها سنة فهي تخصص السنة، سواء كانت يعني المخصصة أو المخصصة لا فرق بين الأمرين. ودليل هذا المثال أو الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، في الذي سقت السماء العشر، فهذا لفظ عام. ماذا يشمل؟ يشمل الكمية والنوعية، الكمية بمعنى كل ما خرج، كل ما خرج ففيه العشر، لو خرجت عشر حبات، لو خرجت عشر حبات من أي شيء فيما سقته ماذا السماء، السماء سقط فخرجت يعني خمس حبات، يعني نجعله عام في ماذا، يعني فيما يتعلق بالطماطم، ما يتعلق بالبطاطا، ما يتعلق بالخيار، ما عام، هذا معنى العموم، إذا خرجت عشر ففيها واحدة، هذا من حيث النوعية، من حيث ماذا النوعية، ومن حيث الكم أن فيها ماذا واحدة، النوعية تشمل كل هذه خضار فاكهة مما يدخر مما لا يدخر مما يوسق مما لا يوسق إلى آخره، والكمية واحد من عشرة، والكمية واحد من عشرة، خرجت عشرة ففيها واحد، من أي أنواع؟ نقول نعم من أيها. إذن هذا عام في الكمية وفي النوعية، في الكمية كما قلنا واحد من عشرة، وفي النوعية في أي شيء أخرجته هذا الأرض. من أين أخذنا هذا العموم؟ من الاسم الموصول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. ثم جاء ما يخصص هذا العموم في نوعه وقدره، في نوعه ماذا وقدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن قيد الكمية بالخمسة الأوسق، ما دون ذلك، لأن هذا الحديث اشتمل على منطوق واشتمل على مفهوم. المنطوق خمسة فما فوق، والمفهوم أقل من الخمسة ليس فيه زكاة. إذن يختلف عن القسم الأول، لابد أن تكون خمسة. القسم الأول فيما يتعلق بالكمية مر معنا، لو خرجت يعني خمس حبات وليست شيء من الوسق، وليس شيء هذا من الوسق هذا. وهكذا قيدها النبي عليه الصلاة والسلام بقيد آخر من حيث النوعية، أن الزكاة لا تكون إلا في شيء يكال ويدخر، في شيء يكال أو يدخر، يعني الخضار الفاكهة ليس فيها زكاة. إذن هذا الحديث يعني مخصص الحديث الأول من حيث النوع ومن حيث الكمية. من حيث النوع أن هذا لا يكون إلا في أشياء تكال، ومن حيث الكمية أن هذا في خمسة أوسق ماذا فما فوق، قل من ذلك ليس في ماذا زكاة. إذن عندنا سنة مع سنة، فسنة عامة وسنة خاصة. والقاعدة عند العلماء أن بين الخاص والعام تعارض، فما هو الخروج من هذا التعارض؟ قالوا: نحمل العام على الخاص، فهذا هو الجمع وهذا هو الإعمال، وهو أولى من الإهمال. إهمال لماذا؟ للدليلين، أو الإعمال لأحدهما، هذا التحكم إما للعام وإما للخاص، إما للعام وإما ماذا للخاص. إلغاؤهما هذا إهمال، إلغاء أحدهما هذا إهمال لدليل من الكتاب أو من السنة، والإعمال لأحدهما مجرد تحكم. إذن فلابد أن نعمل النصين، لابد أن نعمل ماذا؟ النصين. فنقول: يحمل العام على الخاص فيخصصه، وهذا من قبيل الإعمال، هذا من قبيل ماذا؟ الإعمال. فهذا فيما يتعلق بتخصيص السنة بالسنة. الله يسلم. رحمه الله. وخصصوا بسنة الكتاب، وعكسه استعمل، وعكسه استعمل يكن صوابا. نعم، يقول أيضا في بعده: وخصصوا بالسنة الكتابة. خصصوا بالسنة الكتابة، أي بمعنى أن السنة قد تأتي عامة، فيأتي الكتاب خاص فيخصص السنة. هل هذا حاصل؟ نقول نعم، حاصل عند المحققين من الأصوليين، يعني حاصل عند المحققين من الأصوليين، أي أن السنة تخصص ماذا؟ الكتاب. وخصصوا بالسنة الكتابة، وخصصوا بالسنة، أي أن السنة تأتي خاصة والكتاب ماذا؟ عام، فتخصص السنة الكتاب. مثال ذلك كما في قوله سبحانه وتعالى في باب الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا عام، يعني هؤلاء فيما يتعلق بالذكور، سواء كانوا أحرارا أو كانوا مماليكا، سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفارا. فلو مات الإنسان لعموم هذه الآية وترك أولادا ذكورا أو إناثا، أحرارا أو مماليك، كفارا أو مسلمين، الآية عامة. فما هو الذي يخصص هذا العموم؟ يخصص هذا العموم حديث أسامة بن زيد في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن هذه الآية خصصها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في الآية عامة، الآية عامة. إذن السنة تخصص الكتاب. وهل من شرط السنة الذي تخصص الكتاب أن تكون متواترة كالكتاب؟ نقول لا، لا يشترط، قد تكون آحاد وقد تكون متواترة، وليس من شرطها عند المحققين. أما بعض الأصوليين فاشترطوا أن تكون السنة توافق الكتاب في التواتر، لأنهم أجمعوا أن السنة المتواترة تخصص القرآن، أما إذا كانت آحاد فلا، وهذا ليس بصحيح، بل السنة تخصص الكتاب مطلقا. يأتي نص في الكتاب عام، وتأتي السنة تخرج بعض أفراد العام، فهل يحمل العام على الخاص فيخصصه؟ نقول نعم، وذكروا هذا المثال. وعكسه استعمل يكون صوابا، أي بمعنى أن العام في السنة والخاص في الكتاب. ودليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث. أمرت أن أقاتل الناس، من أين العموم؟ لفظ الناس، أمرت أن أقاتل، بمعنى يقاتلهم، يعني ماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني بمعنى إن لم يأتي بهذا الأمر فيقتل، إن لم يأتي بهذا الأمر يقتل. هذا عام، أنه يقاتل حتى يأتي بالشهادتين، شهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالرسالة. وهذا عام يشمل كل إنسان، وهذا عام يشمل ماذا كل إنسان. قالوا: إذن هذه السنة عامة، وجاء ما يخصها من الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا: هذه الآية تخصص الحديث، فإن الحديث عام، تقاتل الكافر، تقاتل اليهودي والنصراني حتى يأتي بالشهادتين، ما أتى بها يقتل، ما أتى بها يقاتل ويقتل، لكن جاء ما يخصص هذا العموم من كتاب الله عز وجل. معنى ذلك أن القرآن يخصص السنة. وما ترى من الخلاف لبعض الأصوليين أن القرآن لا يخصص السنة، هذا ليس بصحيح، بل القرآن يخصص السنة، لأن كلاهما وحي من عند الله عز وجل، كلاهما وحي من عند الله عز وجل. قال عليه رحمة الله: وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسه استعمل يكن صوابا. ثم الذي بعد أخي سعيد. قال رحمه الله: والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. شرع أيضا في مسألة والذكر، والمقصود بالذكر هو القرآن، من أسماء القرآن الذكر، من أسماء القرآن الذكر. إذن الذكر بالإجماع مخصوص، مخصوص كما، والذكر بالإجماع مخصوص كما، أي بمعنى أن القرآن قد يخصص بالإجماع، أن القرآن قد يخصص ماذا؟ بالإجماع. قال بعض العلماء: لا نحتاج لهذا الأمر. لماذا؟ قالوا: لأن الإجماع لا بد له من مستند، إما الكتاب وإما السنة، فرجع الأمر في تخصيص الكتاب إلى أي شيء؟ إما إلى الكتاب وإما إلى السنة. الإجماع لا بد له من مستند، ومستند الإجماع إما آية وإما حديث، فرجع تخصيص القرآن إما بالكتاب وإما بالسنة، فما في شيء زائد على الأول، ما في زائد على الأول. لهذا ذكر بعضهم هذه المسألة: والذكر بالإجماع مخصوص كما، أي بمعنى أن القرآن قد خصص بالإجماع. لكن لا تجد مثالا واضحا على هذه ماذا المسألة. لماذا؟ قالوا: لأن الإجماع لا بد له من مستند، لا يمكن أن يقوم إجماع من دون مستند، لا يمكن أن يقوم إجماع من دون مستند. ومستند هذا الإجماع إما أن يرجع إلى الكتاب فيكون تخصيص كتاب بكتاب، وإما أن يرجع إلى السنة فيكون تخصيص ماذا؟ السنة للكتاب، فيكون تخصيص السنة للكتاب. وكلاهما قد مر معنا، وكلاهما قد ماذا؟ مر معنا. قال: والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس، كما قد خص ماذا بالقياس كل منهما، أي كلاهما الكتاب والسنة قد خصص ماذا بالقياس، كلاهما قد خص ماذا بالقياس. ومثال تخصيص الكتاب بماذا، تخصيص ماذا الكتاب ماذا بالقياس، لما ذكر الله عز وجل الإماء قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بالإجماع أن الأمة إذا زنت عليها نصف العذاب، بمعنى تجلد 50، والرجم ما يتجزأ، فتجلد 50، فقاسوا عليها ماذا؟ المملوك الذكر، المملوك الذكر، لأن هذه نص في الآية، نص في الإماء الإناث، فقاسوا عليها المملوك الذكر أيضا ينصف عليه العذاب، بجامع ماذا عند الجمهور؟ بجامع الرق. فهذا هو القياس. إذن القياس قد يخصص الكتاب، القياس قد يخصص ماذا؟ الكتاب. من أي؟ قلنا آية تدل على أن الأمة إذا زنت ينصف عليها العذاب، ينصف عليها العذاب. فهكذا أيضا المملوك يلحق ماذا بالأمة؟ بجامع ماذا؟ بجامع الرق، بجامع الرق عند جمهور العلماء. إذن حصل تخصيص الكتاب بالقياس. وهكذا أيضا ما يتعلق بالتخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة ماذا بالقياس. وذكروا عليه ماذا أمثلة، لكن يعني ليست بواضحة. على كل مر معنا أيضا أن، وسيأتي معنا أن القياس لا بد له من مستند، حتى القياس لا بد له ماذا من مستند. فذكروا هذه المسألة، ذكروا هذه ماذا المسألة. وأيضا مما يدل على أن الإجماع قد يخصص السنة، هم ذكروا فيما يتعلق بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، طهور لا ينجسه شيء. والإجماع قائم على أن الماء إذا تغير في أحد أوصافه الثلاثة، لون أو طعم أو رائحة، بالنجاسة فإنه يعتبر نجسا بالإجماع. وزيارة أبي أمامة ضعيفة، وهي إلا ما غير ريحة أو طعمة إلى آخره. فهذا الحديث حديث أبي سعيد عام، الماء طهور لا ينجسه شيء. وقام الإجماع أن الماء إذا تغير يعني ماذا لا يستعمل. إذن عندنا ما يخصص هذا ماذا؟ ما يخصص السنة بالإجماع. عندنا مثال يخصص ماذا؟ السنة بالإجماع. وأما ما يتعلق بالتخصيص بالقياس فذكرنا فيما يتعلق بالكتاب، وهل فيما يتعلق بالسنة منهم يعني من ذكر أمثلة. وعلى كل المسألة ترجع إلى الكتاب والسنة، ترجع إلى الكتاب والسنة. فيكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من المخصصات المنفصلة، انتهى من المخصصات المنفصلة، سينتقل بعدها إلى مبحث المجمل والمبين. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. عندي سؤال الله يشكرك. حديث أبي سعيد عام، الماء الطهور لا ينقص شيء عام. الحديث الثاني الزيادة إلا ما غير حديث أبي أمامة، الزيادة دي ضعيفة في هارش دين بن سعد. التخصيص بالإجماع للسنة، التخصيص بالإجماع للسنة، التخصيص للسنة بالإجماع. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل يقال أن أبا هريرة رضي الله عنه وهم في قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هل يوصف أنه وهم في هذا، أو هل يقال أنه وهم رضي الله عنه أو أنه أخطأ، هل يوصف بأنه وهم أو أخطأ لأنه اجتهاد في العبادة والعبادة توقيفية؟ لا، لا يقال اللفظ الأول ولا الثاني، لا يقال أنه أخطأ ولا يقال أنه وهم، وإنما تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، العاكد الحديث تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، فكان يتأول في يزيد، كان يتأول الحديث بمعنى يفسر الحديث على عمومه، يفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا على عمومه، وكان هذا. أما يقال أخطأ وهم هذا ليس صحيح، بل تأول، والتأويل معروف، التأويل ماذا معروف، أي حمل الحديث على عمومه، تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يزيد حتى تبلغ، فكان توضأ إلى آباطه وإلى ركبه رضي الله تعالى، وكان يفعل هذا خفية، وكان يفعل هذا خفية. أما يقال وهم أو أخطأ هذا ليس صحيح، بل يقال تأول، كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه فجمع في مكة ومسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع في أسفاره، وكما تأولت عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت تجمع في الأسفار والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع ماذا فيها، هذه تسمى تأويل، هذا يسمى من قبيل التأويل. أما خطأ أو وهم فهذا لا، والله الإتمام، أنا قلت الجمع ولا لا؟ الجمع لا للإتمام، أنا قصدي أن عثمان كان يتم في سفره وعائشة كانت تتم في سفرها، ما هو الجمع، الله المستعان، سبق الإسلام، لا لا الإتمام، كان عثمان يعني تأول فأتم، لأنه قد تأهل في مكة، أي تزوج امرأة أخرى في مكة، فقالوا تأول عثمان فأتم، وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتم في الأسفار، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتم، إنما كان يقصر الصلاة في كل أسفاره. وهكذا يقال أبو هريرة تأول، تأول هذا النص فأخذ بعمومه. أما يقال أخطأ وهما هذا فيه شيء يعني من عدم الأدب مع الصحابي رضي الله عنه.